إذن أين الخبر؟ لو أردنا نكلمه بحسب لفظه، ها؟ ها؟ في ظل يظل، ظل وجهه مسودا، تقول هؤلاء ضالون يرتقبون النجاح. نعم، كما تقول هؤلاء ظلوا يرتقبون النجاح. فإذا قال ولا الضالين، يجي واحد يعرف اللغة العربية يقول تعال، لكن عليك خبر المبتدأ، خبر ظل اسم الفاعل. نعم، هاي مستتر، اسمها مستتر، هذا اسم فاعل. لكن الصحيح الذي هو المذهب عندنا وأحد الوجهين أنه لأنه يعفى عن ذلك، يعفى عن ذلك. أين؟ فرق بينها. فرق بينها أنت يا آدم. إيه خلوا يقرأ علينا القرآن. ما هو أنت آدم؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو غيبون ولا الضالين. إيه. طيب. لا ما هو نفس الشيء. لا يختلف، لا شك، لا شك. على كل حال بالنسبة للأسماء ما أظن يختلف، يعني لو أحد مثلا قال ضاد عضد الدولة، مثلا قال عضد الدولة، ما في ما يضر. لكن في الأشياء المعاني اللي غير الأعلام يختلف المعنى. هنا نعم، غير المعنى. ها؟ لو كان غير مغضوب عليهم ولا الضالين، اي تغير المعنى. اي لكنه يعفى عنه، العلماء قالوا يعفى عن هذا. نعم، ايش صحيح، يعني معناه ان الاعلام ما يدخل القياس. اسم الفاعل يدخل القياس، تعرف ان ضارب اسم فاعل من ضرب، وتعرف ان النقره مكسوره لو ما شكلت. نعم، لكن سلام وسلام ما تعرف، ما تدري، لان الاسماء لا يدخلها القياس. نعم، اي نعم، ما بأس. نعم، وقد الأسماء خطا ونطقا، واختلفت الآباء نطقا ما كلاهما خطا، فمحمد بن عقيل بفتح العين، ومحمد بن عقيل بضمها، الأول نيسابوري والثاني فريابي، وهما مكسوران وطبقتهما متقاربة، أو بالعكس كان تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا وتختلف الآباء بالنص، وتختلف خطا وتتفق الآباء خطا ونطقا، كسريج بن نعمان، كسريج بن نعمان وسريج بن نعمان، الأول بالسين وجمع والحاء مهملة، وهو تابعي يروي عن علي رضي الله عنه، والثاني بالسين مهملة والجيم، وهو من سلوك البخاري، فهو النوع الذي يقال له متشابه. وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة، وقد صنف فيه الخطيب كتابا جليلا سماه تلخيص متشابه، ثم ذيل هو عليه أيضا بما فاته أولا وهو كثير الفائدة، ويترتب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه في الاسم واسم الأب، مثلا إلا في حرف أو حرفين تأثر من أحدهما أو منهما، وهو على قسمين، إما يكون الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف شائع في الجهتين. انتهى الوقت. والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلفت الآباء نطقا لا ائتلافهما خطا، كمحمد بن عقيل بفتح العين ومحمد بن عقيل بضمها، الأول نيسابوري والثاني فريابي، وهما مشهوران وطبقتهما متقاربة، أو بالعكس كان تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا وتتفق الآباء خطا ونطقا، كشريح بن النعمان وسريج بن النعمان،

لأنه ذكر أن فيه عدوان على الشخص وهو كذلك، وفيه عدوان على الشريعة برد إيش ما رواه. أما الأول الذي وثق من ليس لأهل الثقة فليس فيه عدوان على الشخص، لكن فيه عدوان على الشريعة، على أننا نقول ربما يكون في توثيق من ليس بثقة عدوان عليه لأنه يجرئه على الرواية على رواية ما هو كذب أو مشكوك فيه، مشكوك في ثبوته أو ما أشبه ذلك. لو سئل عن رجل ثم قال لا أعلم فيه شر، لا أعلم عليه شر، ما يكون تسكيرا، ما يكون حكم حليب، لأن نفي العلم ليس علما بالنفي، لذلك والله ما أعلم عليه إلا خير أو لا أعلم عليه شرا فليس هذا بتعديل. مثل الشهادة، مثل الشهادة. نعم عبد الله، لا هذا ليس بشرط، الا اذا كان قويه التهمه فلا باس. عبد الرحمن، قلنا اذا المتساهل، قلنا اذا كان لا يكون متشدد، اذا كان متشددا فيعني نتوقف في جرحه، بس يعني يكون اذا وثق انسان يكون متثبت اثبت ما، لكن اذا جرح شخصا وغيره وثقه يعني يكون متشدد في التوثيق، وفي هذا لان المتشدد في التوثيق قد يجرح من لا يستحق جرحه، يكون متشدد في التوثيق وفي التجريح ما في، لكن لا يوثق الا من يعني من عرفه ثقه، هذا يعني هو اذا لم يوثق فقد يجرح. المهم أن المعروف نتكلم على الجرح والتعديل، فالمتساهل بالتعديل لا يقبل، والمتساهل بالجرح كمعنى أن يجرح من ليس أهل الجرح أيضا ما نقبل. أما ما رواه هو فلا شك أن المتشدد بالرجال إذا روى حديثا صار أقرب إلى الصدق من غيره. نعم، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب هو أحد الكذبين، هما هو كاذب والذي حدثه به كاذب أيضا، لأنه يرى أنه كذب. نعم يا قول ابن وليس ما إفعال في توفيق الضعيف إلى غيره إلى آخر كلامه، هل نجد في كتب الجرح والتعديل فلان وثقه حال حاكم الاتصال ثم فلان ثم فلان ثم يقول أيضا ضعفه فلان وفلان وفلان، مع أنه من كبار المحدثين ولا يخالف ظاهر قول الجهل. صحيح، هذا يخالف قول الذهبي، لكن لو قال رحمه الله لو قال إنهم لم يجمعوا كان هذا طيب. نعم، هل تزكية الفرع شهادة الفرع ثم الآن قد شلون مثلا طلب منك أن تزكي فلان وأن تعرف لأنه هو يزكي لكن سوف يغيب وأن تحضر وتزكي من عند المحكمة، هل هذه مقاصد؟ يعني تزكي المزكي؟ لا المزكى، ها؟ المزكى تزكي؟ نعم المزكى، لو واجد مثلا يريد طلب منك تزكي أنا فلان ثم قال أنا عندي شغل بغيب لكن أتي واحد إن شاء الله يزكيه لا تزكيه إلى كيف هذا في الفرع؟ نعم هذه إذا تمت الشروط إذا تعذر شهادة الأصل فلا بأس. نعم، المستلزمات الغفلة يكون الراوي بالغا عاقلا كشيخ مثل البلوغ، قد يكون واحد عمره 13 سنة و 12 سنة يكون في الفطنة أحسن واحد عمره 25 سنة 30 سنة، يعني هل البلوغ شر أو نقول شر لا بد أن حتى 13 سنة لو زكى واحد وهو ما بلغ اللي ما بلغ ما يتحمل المسؤولية، يتحمل إذا كان عمره 14 اسمه 15 إيه صار 15 اليوم ليه ما تحمل مسؤولية.